والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشراب بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني وشهد شاهد من أهلها وإن وشهد شاهد من أهلها واستغفري لذنبي. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما منهن سكينا شرعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن الله. هكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا برعادة هذه التلاوة القرآنية المباركة. طلع علينا قبيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.